هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع الرزيقي جودة خليل المقيم في المنشية الجديدة محافظة قنا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التموين. بيقول فيها: كنت على بطاقة التموين باسم أخويا روماني جودة خليل، وقلت أعمل بطاقة تموين جديدة خاصة بيا أنا وبأسرتي الجديدة. اتقدمت بطلب لعمل بطاقة تموين فصل اجتماعي، وبعد فترة وصلت البطاقة واستلمتها من البهوات في مكتب تموين المنشية، وبعت الرسالة على الرقم اللي قالولي عليه، وجاتني رسالة بتقول: نهنئ سيادتكم على تفعيل البطاقة بنجاح. وبعتولي الرقم السري، وبعدها طبعا خرجوني من بطاقة روماني أخويا، وده طبيعي جدا، وأخدت بطاقتي الجديدة ورحت بقى عشان أصرف تمويني. لكن بعد ما جربوا كم مرة قالوا لي: البطاقة لسه مشتغلتش يا أخي، أصبر شوية لما تتفعل. أصبر ليه؟ ما هم بعتولي وقالوا لي إنها تفعلت، ليه بقى مش قادر أصرف حقوقي التموينية؟ الموضوع ده مش عندنا يا مواطن، أنت عليك وعلى مديرية التموين في قنا، وهناك أكيد هتعرف سبب عدم تشغيل البطاقة. وصل المواطن لغاية الباب يا شوقي. وبالفعل رحت لمديرية التموين أكتر من مرة، وهناك سمعت أكتر من رأي. مرة يقولوا لي: البطاقة شغالة يا مواطن، مفيش عندنا مشكلة. ومرة يقولوا لي: بصراحة احنا ما نعرفش حاجة عن مشكلة بطاقتك دي يا سيد رزيق. بجد أنا تعبت ومش عارف أعمل إيه. البطاقة موجودة وحسب الرسالة البطاقة شغالة، أعمل إيه بقى عشان أخد حقي في التموين؟ يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،